السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ففيها النجاة من كل محنة، وفيها الفرج بعد كل ضيق، وفيها اليسر بعد كل عنة وحرج ومشقة وعسر. قال رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم اجعلنا جميعا من المتقين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك توابين، أواهين، منيبين، أوابين، مخبتين برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم رسالة، ورسالة الليلة يحتاجها كل مسلم ومسلمة، وفي كل زمان وفي كل مكان وفي سائر الأقطار والأمصار. رسالتنا في هذه الليلة: لو عملنا بها لسعدت الأمة في الدنيا والآخرة. رسالتنا في هذه الليلة المباركة جعلتها تحت عنوان: يا أمتي أخلصي تتخلصي. يا أمتي أخلصي تتخلصي. أحبتي في الله، من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ الناس أصناف: من الناس من يعمل للدنيا، ومنهم من يعمل للآخرة، منهم من يعمل لإرضاء الخلق، ومنهم من لا يشغله أبدا إلا إرضاء الخالق. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، وكل يعمل على شاكلته، فطوبى ثم طوبى لمن رغب إلى الله وكان قصده وهمه في من إليه المنتهى عز وجل. أيها الناس، نحن عبيد، خلقنا الله عبيدا، فإما أن نكون عبيدا لله أو أن نكون عبيدا لغيره. أيها الناس، كلنا عند خروجنا من الدنيا نخرج من حبس أو نخرج إلى حبس، فإما أن نكون في حبس الكريم، وإما أن نكون في حبس اللئيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أمتي أخلصي تتخلصي. ما هو الإخلاص؟ قال الإمام المناوي: الإخلاص هو تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. الإخلاص تخليص القلب من كل شوب ودنس ونجس يكدر صفاءه. الله خلقنا وقلوبنا بيضاء نظيفة كاللبن، كالثلج، كاللؤلؤ، فسودناها بران الذنوب والمعاصي، فسودناها بالنفاق، بالكبر، بالعجب بالحسد بتعلق القلب بالشهوات وبالدنيا. الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. وقال الجرجاني: الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا سوى الله. الله! الإخلاص أن تعمل العمل وأنت ترقب ربك، وأنت لا ترائي بعملك أي أحد، وأنت لا تريد بهذا العمل إلا رضا الله. الإخلاص هو ألا تطلب لعملك شاهدا سوى الله عز وجل. ماذا قال رب العالمين في شأن الإخلاص؟ وماذا قال النبي الكريم في شأن الإخلاص؟ وما هي ثمرات الإخلاص؟ ماذا سيعطينا ربنا لو أخلصنا؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. الله تعالى ما أمرنا أن نعمل لحساب أحد غيره. الله جل جلاله أمرنا بإخلاص العمل له. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. كذا قال رب العالمين: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إياك يا مسلم أن تنشغل بإرضاء منافق أو بإرضاء كافر. إياك يا مسلم أن تميع دينك ليرضى عنك الفجرة، ليرضى عنك الفسقة. انشغل برضاء الملك. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال جل جلاله: قل إني أمرت، قل يا محمد للناس، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال رب العالمين: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وصف رب العالمين أنبياءه بالإخلاص: سيد المخلصين محمد، أخلص المخلصين محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ربه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المخلصين محمد، وسلم تسليما كثيرا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذا وصف الله تعالى سيدنا موسى بالإخلاص. قال جل جلاله: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. كذا وصف رب العالمين نبيه يوسف. قال: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وصف الله الأنبياء بالإخلاص، بل وصف الله أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجملها بأنها أمة الإخلاص، وأمرها بالإخلاص. فقال عز من قائل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الآيات في هذا السياق كثيرة، أما في السنة فيكفينا حديث عده الإمام الشافعي ثلث الإسلام، ألا وهو حديث النية الذي رواه البخاري ومسلم وروته تقريبا جميع كتب السنة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تصلي لله أم طلبا للرياء والسمعة؟ تحج في كل عام ترجو ثواب الله أم ترجو الشهرة والصيت؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي مثالا للتفهيم فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ثوابه عند الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا أو امرأة، تحقيرا لهذه النية الدنية التي تعلقت بالتراب والطين. ما هي ثمرات الإخلاص؟ اسمعوا، والله هذا الكلام غاية في الأهمية ويحتاجه كل مسلم، ويجب أن نذكر أنفسنا به في كل وقت وحين. لو أخلصنا لك يا الله ماذا ستعطينا؟ بأي شيء تكافئنا؟ ما هو ثوابك وفضلك وكرمك وجودك علينا إن نحن أخلصنا؟ أعظم ثمرة من ثمرات الإخلاص الفوز بحب الله عز وجل. يا ابني، يا من تراني الآن، يا ابنتي، يا أختي، يا أخي، يا أبي، يا أمي، يا مسلم، يا مسلمة، هل تطمع في الفوز بمحبة الله لك؟ ترجو أن تكون ممن ينادي ربنا بأسمائهم على جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع لك القبول في الأرض. عايز تبقى منهم؟ عايز تبقى من الذين يحبهم ربنا ويحبونه؟ أخلص أخلص أخلص تفز بها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد التقي النقي الخفي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. الله يحب العبد التقي الذي يراقب ربه في السر والعلن، الذي يعبد الله كأنه يراه. إن الله يحب العبد التقي النقي، قلب نقي نظيف أبيض ليس فيه كبر ولا عجب ولا غل ولا حسد ولا نفاق، قلب نقي. يا رب طهر قلوبنا من نجس الذنوب ومن أضران الخطايا. إن الله يحب العبد التقي النقي، نقي المال ليس في كسبه درهم من حرام بل ولا درهم فيه شبهة حرام. اللهم اجعلنا منهم. يحب العبد التقي النقي الخفي المخلص. فطوبى ثم طوبى للأتقياء الأنقياء الأخفياء الذين لا يحبون البهرجة ولا يعشقون الظهور ولا يشتهون التصدر ولا يحبون الصيت. طوبى ثم طوبى للأتقياء الأنقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا. هؤلاء الذين يشبهون القلب في الجسد، فالقلب لا حياة للجسد بغيره، ومع ذلك لا تراه العيون، مستخبي مخفي. هؤلاء يشبهون جذر الشجرة، الجذر في الطين، يغوص في الطين، لا تراه العيون ولا حياة للشجرة بغيره. المخلصون الأخفياء يشبهون أساس كل بناء، لولا الأساس ما ارتفع بناء ولا على جدار، والناس لا يرون الأساس بعيونهم. كن من هؤلاء يحبك الله. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، كذا روى البخاري في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوقة كان في السوقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، يعمل لإعلاء كلمة الله، يجهد نفسه في خدمة دين الله، ثم لا يشغله أين مكانه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في السوق كان في السوق، إن كان في الصف الأول كان في الصف الأول، إن كان في الصف الأخير ولا يهمه. ما بيحبش الظهور والتصدر ودايما أمام الناس، لا لا لا، مش فارقة عنده. كما يقول الشيخ حسان: مش المهم من يحمل الراية، المهم أن تظل الراية مرفوعة بك أو بغيرك. أخوك فتح الله عليه واجتمعت الآلاف تسمع منه، والله العظيم لو أنت مخلص تصر. إن مش معنى فلان، أنا أعلم منه، أنا أفضل منه. يا أخي أنت بتعمل لنفسك ولا بتعمل لربك؟ المهم عندي هداية الخلق على يدي أو على يد غيري، المهم أن يرجع الناس إلى الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوق كان في السوق. المهم أن تنجو السفينة بنا على خير إلى البر، مش لازم أنا اللي أقود السفينة. أنا أرضى أن أغسل حمامات السفينة، المهم أن تنجو بالمسلمين. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوق كان في السوق، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. يبقى أعظم ثمرة من ثمرات الإخلاص الفوز بحب الله. ثانيا، من أعظم ثمرات الإخلاص راحة القلب، هدوء البال. المخلصون قلوبهم مطمئنة، قلوبهم مستريحة، لأن الذي يعمل لحساب الناس ويشغله إرضاء الناس يعيش في كدر وضنك وعنت، لأن الناس ببساطة إرضاؤهم جميعا غاية مستحيلة. ومن طلب إرضاء الناس في سخط الله سخط عليه رب العالمين وأسخط عليه الناس، ومن طلب إرضاء الملك ولو كان في سخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. بقول للرئيس محمد مرسي: طبق شريعة ربك، افعل ما أحله الله، أحل ما أحله الله، حرم ما حرمه الله، قف بالناس عند حدود الله واجعل ربك صاحبة واطرح الناس جانبة. بقول لكل أصحاب الطيار الإسلامي للذين يعملون بالسياسة: إياكم وتمييع الدين إرضاء للناس. دين الله لا ينحني ولا ينثني لإرضاء أحد. بقول للرئيس مرسي: إخوانك ضباط الداخلية الملتحين، أنت تعلم أن اللحية فرض، إن قال لك أحدهم اللحية سنة فهذا جاهل، اللحية فريضة أمر واجب، قال بهذا أئمة المذاهب الأربعة. أعد أولادك للعمل وأنت مسؤول بين يدي الله عنهم غدا، اطرح الناس جانبا، سيقولون ليست المرحلة، كل هذا اطرحه جانبا، أرح قلبك واعمل ما ينجيك بين يدي ربك. وأقول لنفسي ولكل أحد: اطرح الناس جانبا، اشغل نفسك بإرضاء الملك سبحانه وتعالى وستستريح. اسمع إلى هذه الآية، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعني يا محمد تحت الشجرة. اسمع اللي جاي بقى: فعلم ما في قلوبهم، يعني من إخلاص ويقين ومحبة لله ولرسوله وإنابة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عايزين مصر تستقر، عايزين الناس تستريح، عايزين الأمور تسير إلى الصالح، أخلصوا، لا يشغلنكم إلا إرضاء الملك. أحلوا ما أحل الله، حرموا ما حرم الله، ستستريح قلوب الجميع وسيفتح عليكم ولكم رب العالمين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من إخلاص وصدق، فأنزل السكينة عليهم، أراح القلوب وطمأنها، وأثابهم فتحا قريبا. واسمعوا إلى هذه الآية، قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. شوفوا المخلص راضي ازاي، مستريح ازاي، واحد عبد يملكه سيد واحد يأمر فيه وينهى، وعبد تاني يملكه عشرة من السادة ومتشاكسون ومتنازعون، هذا يقول للعبد شرق، هذا يقول له غرب، هذا يقول له افعل، هذا يقول له إياك أن تفعل، أيهما مستريح؟ الأول، سلما لرجل لا يأمر فيه ولا ينهى إلا واحد، أما الآخر فيعيش في الضنك والعنة والعذاب، كل من يعمل لإرضاء الناس يعيش في ضنك، لأن إرضاء الجميع غاية مستحيلة. أما الذي يملأ قلبه بحب الله ولا يشغله أبدا إلا إرضاء الله ويعيش على منهاج الله ويعيش لله، يستريح قلبه. تصاعد أنفاسي إليك جواب، وكل إشاراتي إليك خطاب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثلاثة، من ثمرات الإخلاص تفريج الكروب وإزاحة الهموم. وما حديث الثلاثة الذين خرجوا يتمشون فنزل المطر فآووا إلى غار فجرف المطر صخرة فأطبقت على فتحة الغار منكم ببعيد. حديث صحيح مشهور جدا. ثلاثة اتحبسوا في مغارة وينتظرون الموت إما بعد نفاد الهواء وإما ظمأ وإما جوعا. أين السبيل؟ كيف نخرج؟ ما هي النجاة؟ قال أحدهم: كل واحد فيكم يدعو ربه بأخلص عمل صالح عمله لله. توسلوا إلى الله بأعمالكم الخالصة الصالحة لوجهه. فحكى أحدهم حكاية أنه كان من أكثر الأولاد برا بأبوي، حكاية تحفظونها. ثم قال بعدها: اللهم إن كنت قد عملت هذا لأجلك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة، دخل الهواء ودخل النور، لكن لا يمكنهم الخروج. فطمع الثاني في فضل الله وحكى حكاية أنه كان عفيفا وكانت له ابنة عمة يحبها وكان ثم لم يفعل بها الفاحشة وقام عنها لله. قال: يا رب، اللهم إن كنت قد عملت هذا لأجلك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة، فقام الثالث التاجر الأمين الذي عمل عنده أجير وادخر له أجرته ونماها وأعطاها له بعد سنين. قال: يا رب، اللهم إن كنت قد عملت هذا لوجهك اللهم فرج عنا. فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. من أعظم ثمرات الإخلاص أن الحي القيوم لا يتخلى عن المخلصين في أوقات الشدائد. أليس فينا رجل يفتش في أعماله ويجد عملا صالحا خالصا لله ويدعو به الله ويتوسل به إلى الله حتى تنزاح الغمة؟ رابعا من ثمرات الإخلاص أنها شرط لقبول العمل، فما من عمل إلا وسينشر له في الآخرة ديوانان، لمن وكيف، ولمن سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن المتابعة. تعالى، هل صليت؟ نعم يا ربي صليت. لمن؟ صليت لوجهك يا الله. كيف صليت؟ على منهاج رسول الله. أبشر بالسعادة. ويؤتى بآخر: هل صليت؟ نعم صليت. لماذا؟ لوجهك. يقول: كذاب، إنما صليت ليقال عنك مصلي، اسحبوه إلى النار. وأنت صليت؟ نعم يا ربي صليت. لمن؟ لأجلك. كيف صليت؟ على منهاج النبي. كذاب، لقد خالفت السنة وابتدعت في الدين فحبط عملك. إلى النار. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صائبا، والخالص ما كان لوجهه، والصائب ما كان على سنة حبيبه محمد. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: والعمل الحسن ما كان خالصا صائبا، والخالص ما كان لوجه الله، والصائب ما كان على سنة رسول الله. فإذا كان العمل خالص وليس بصائب فهو مردود، وإذا كان صائبا وليس بخالص فهو أيضا مردود. أول ثلاثة يدخلون النار من؟ مجاهد، منفق، قارئ، عالم. عالم بيهز المنابر ويبكي الناس، عالم. الله يسأله في الآخرة بعدما يقر بنعمه عليه: فماذا عملت فيها؟ يقول: قرأت فيك القرآن يا رب وعلمته للناس. فيقول له ربنا: كذاب، إنما قرأت ليقال عنك قارئ،

يعز علينا ما نراه من حال إخواننا في سوريا ومن حال إخواننا في فلسطين، دماء وأشلاء تقطع نياط القلوب. أما آن لهذه الأمة أن تنتصر؟ تنتصر الأمة إذا أخلصت لله، إذا عملت لله. قلت مرة لأحد المشاهير: ما هذه الفرقة؟ لماذا هذه الفرقة بين أبناء التيار الإسلامي؟ قال: لأن كل واحد يريد أن يكون هو الكبير، هو الذي يقود، هو الذي في الصدارة. والعتبى عليه إذا أخلصنا استقامت أحوالنا، إذا عشنا لله، إذا عملنا لله، إذا صفينا النوايا لله، إذا جردنا العمل لله قامت الأمة. الإخلاص من أعظم أسباب النصر. اسمع، روى النسائي في سننه والحديث صحيح، صححه الإمام الألباني في الترغيب، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. من أسباب النصر الإخلاص. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها. هل هناك أحلى وأعذب على الأذن من دعوات من أمك الكبير العجوز تشيعك بها وأنت تخرج من بيتك؟ هذه الضعيفة تقبل يديها وتقول لها: ادعي لي أمه، فتشيعك بالدعوات، يفتح ربنا لك مغاليق الأبواب. ليس أعذب على الأذن من دعوات من أب كبير لولده، من امرأة ضعيفة أو رجل مريض كبير تسجي له خدمة ويدعو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال المناوي: لأن الضعيف أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خضوعا وخشوعا في العبادة من غيره، لأن قلبه لا يتعلق بالدنيا، لأنه لا يملكها، لا عنده 5-6 عربيات، ولا عنده 5-6 فلل، ولا عنده عمارة، ولا عنده سرايا، ده غلبان، قلبه مش متعلق غير بربنا، ما عندوش حاجة. المال من أسباب الطغيان، من أسباب قسوة القلب. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. يتنفخ عليك كده إمتى؟ أن رآه استغنى. كان زمان حافي مسكين، عنده جلبيتين الوردة المائية، الجلبية ب12 ريال، يقابلك يوقرك ويحبك حب. لما فتح الله عليه الدنيا يكلمك من أطراف أنفه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلا من رحم الله. فهناك رجال فتح الله عليهم وما غيرتهم الدنيا أبدا، والنبي قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فاللهم اجعلنا جميعا من الأغنياء الشاكرين، واجعل الدنيا في أيادينا ولا تجعلها في قلوبنا، واجعلنا من أذل الناس في طاعتك، ومن أذل الناس على المؤمنين، ومن أعز الناس على الكافرين. آمين. من أسباب النصر الإخلاص. اسمع إلى ما ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء، قال: لما خرج القائد الشاب قتيبة بن مسلم يقود الجيوش لفتح كابل، قال: أين محمد بن واسع؟ فين الإمام محمد بن واسع؟ قالوا: هناك في أقصى الميمنة. فنظر القائد على الجندي الإمام، وإذ به يرى محمد يرفع السبابة إلى السماء، وقد شخص ببصره إلى السماء ويتمتم بشفتيه يدعو الله: اللهم أنزل علينا نصرك، اللهم انصرنا، امنحنا أكتافهم. فقال قتيبة القائد: الله أكبر، أبشروا بالنصر. إن هذه الأصبع الفاردة بالدعاء إلى السماء أفضل عندي من 1000 سيف شهير ومن 1000 شاب طرير. وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم؟ نور الدين محمود. وقد ترجمت لنور الدين محمود حلقة كاملة في هذه القناة في برنامج النبلاء، أرجو الرجوع لها. شخصية فزة رائعة. يكفي أن تعرف أن صلاح الدين تلميذ من تلاميذه، ونبوغ التلميذ علامة على نبوغ شيخه. في وقعة حارم سنة 559 قاتلت جحافل الصليبيين جيش الإسلام بقيادة نور الدين محمود. نور الدين محمود قائد المسلمين. استبطأ نور الدين النصر. ماذا فعل؟ خر ساجدا أسفل الجبل في وادي حارم ومرغ وجهه في التراب. القائد نور الدين محمود ودعا ربه وقال: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. محمود الدين ما بيعملش لعز حزب ولا العز جماعة ولا العز نفس، يعمل لعز الإسلام. اللهم انصر محمود، اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. ونصره الله. لما جاء الفرنجة إلى دمياط يريدون احتلال مصر، وعلم نور الدين بذلك واغتم وجهز الجيش ليخرج. قبيل أن يخرج الجيش جاءه أحد أصحابه قال: أبشر، لقد رحل الفرنجة عن دمياط. قال: ما الذي أعلمك؟ وبيننا وبين مصر أسابيع في المسير. قال: رأيت النبي في رؤيا وقال لي: بشر نور الدين محمود أن الفرنجة رحلوا عن دمياط. وأعطاني إشارة حتى تصدق أنها رؤيا صادقة. قال نور الدين: وما هي الإشارة؟ قال: قل له بأمارة دعواتك في أسفل تل حارم. واستحى صاحب الرؤية أن يقول ما فيها، والدعاء لم يسمعه أحد سوى الله. فقال نور الدين محمود: أقسمت عليك بالله، أخبرني ماذا قلت في سجودي وقتها. قال: النبي قال لي في الرؤية: أبشرك بخروج الفرنجة من دمياط، والأمارة قولك في سجودك في يوم حارم: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود، ومن محمود الكلب حتى ينصر. فبكى نور الدين وقال: صدقت رؤياك. وما إلا 3 أيام أو 4 حتى جاء البشير: أبشر أيها الملك، كسر الله الصليبيين ورحلوا عن دمياط. الإخلاص من أسباب النصر. ذكر أخبار أن مسلمة ابن عبد الملك خرج يقود الجيوش لقتال الرومان. حاصر الرومان حصارا طويلا مريرا، لكن الحصار لم يفت في عضد الرومان. فدار حول الحصن فرأى في أحد الجدران نقبا، فوقف القائد وقال: أيها الأبطال، أيها الرجال، يا حراس العقيدة، يا أتباع النبي، من منكم يبيع نفسه لله ويدخل من هذا النقب ويقاتل حراس الحصن على باب الحصن ويفتح لنا؟ فلم يجبه أحد. معقول أدخل من ثقب في الحصن جوه الجيش الرومان وقعد احارب الحراس اللي على الابواب وبعدين هفتح كمان؟ ده مستحيل. فكررها ثلاثا، فخرج له أخيرا رجل ملثم قال أنا لها أيها القائد. قال سر على بركة الله. فدخل من النقب وقاتل وجرح وجرح وفتح الباب واقتحم الجيش وجاء نصر الله. وبعد المعركة نادى المنادي يا صاحب النقب القائد مسلمة يريدك، فلم يخرج أحد. فقال مسلمة أقسمت عليك بالله أن تأتي إلى خيمتي. بعد ساعة جاء رجل ملثم إلى الخيمة، قال له الآذن وأنت صاحب النقب؟ قال أنا أعرفه. قال فمن هو؟ قال لا أخبركم إلا بعد شروط. قالوا وما هي شروطك؟ اسمعوا. قال أيها القائد الشرط الأول ألا تأمروا له بعطاء، مش عايز علاوة، مش عايز مكافأة، مش عايز فلوس، مش عايز جايزة نوبل، مش عايز شهادة تقدير، مش عايز قلادة النيل، لا تأمروا لي بعطاء. قال لك هذا. والثانية قال لا تسودوا اسمي في صحيفة إلى الخليفة، لا عايز شهرة ولا طبل ولا زمر ولا كاميرات تصور ولا أنت، مش عايز الكلام اللي احنا انغمسنا فيه الآن ده، مش عايز، مش عايز. قال لك هذا. قال ولا تسألوا ممن هو، ما تقوليش عيلتك مين وقبيلتك مين. شوف شدة التكتم، شدة الإخلاص. فكان قالوا لك هذا، من هو؟ قال أنا. ثم انصرف. فكان مسلمة بن عبد الملك بعدها كلما دعا الله قال اللهم اجعلني مع صاحب النقب، يا رب احشرني مع المخلصين، يا رب خليني مع الراجل المخلص ده. النهاردة ده بطل، فتح باب حصن وقاتل وجاء النصر بسببه. النهاردة الواحد فينا لو عمل عملا تافها لطبل وملأ الدنيا عجيجا وضجيجا. أبو معاوية الضرير، وناخد بعدها اتصال لو فيه. أبو معاوية الضرير قصته في الإخلاص أعجب من العجب وأغرب من الغرابة. أعمى، خرج مع جيش الإسلام للقتال. خذوني معكم. قالوا أنت أعمى، ماذا نفعل بك؟ ليس على الأعمى حرج وليس على الأعرج حرج، ماذا نفعل بك؟ قال أؤذن لكم وأصلي بكم، عايز أجاهد، أؤذن لكم وأصلي بكم. وأخذ يبكي، فرقوا له فأخذوا. فكان يؤذن وإذا ويصلي. وفي مرة حاصر المسلمون حصنا للرومان وأطالوا الحصار، وفي الحصن في أعلاه علج، والعلج يعني الكافر الشديد، يعني واحد حيطة هلف كده. وفي الحصن علج، ما اقترب مسلم من الحصن إلا ورماه بسهم فقتله أو جرحه، قناص. فقال أبو معاوية لماذا أطلتم الحصار؟ قالوا في الحصن علج، ما اقترب أحد من الحصن إلا ورماه فقتله أو جرحه. قال تريدون أن تصيبونه؟ قالوا نعم. قال أنا أصيبه لكم. فضحكوا، أنت أعمى تصيب إزاي؟ قال أعطوني قوسا ونبلا. فجاءوه بقوس ونبل، فوضع السهم في القوس وجذب الوتر، ثم قال وجهوني ناحية هذا العلج، فصوبوا يده ناحيته، بسم الله، ثم قال في أي مكان تريدون أن أصيبه لكم؟ تحب أعوره فين الودة؟ أضربه فين؟ قالوا وهم يضحكون في مذاكيره. قال نعم، بسم الله، اللهم لا تخزني، اللهم لا تخزني، اللهم أعطني ما سألوا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله أكبر. فنزل السهم في مذاكيره وسقط من أعلى الحصن، فكبر وكبروا وفتح الله عليهم. الإخلاص من أعظم أسباب النصر. يا أهل فلسطين، كونوا على قلب رجل واحد وأخلصوا في جهادكم لله، اجعلوا الدنيا تحت الجزم ينصركم الله. يا أهل مصر، يا ريس، يا حكومة، يا أصحاب الأحزاب، يا أصحاب الطيارات الإسلامية، أخلصوا لله، جردوا النوايا لله، لا تنشغلوا إلا بإرضاء الله تستقيم الأمور ويأتي شرع ربنا عز وجل. يا أهل سوريا، كونوا على قلب رجل واحد، أخلصوا النوايا، يأتيكم نصر الله عز وجل. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ مصعد. تفضلي يا ستي. عايزة بس أسعد الله قلبك. بس عايزين أسئلة مش إضافات. من المخلصين المخلصين، هو أهلا بمن اتقى. يا أمتي أخلصي تتخلصي، وهل الخلاص بالإخلاص إلا من الله المخلصي؟ ولا محاضرة؟ قولي السؤال بتاعك ربنا يرضى عليك. حاضر يا شيخ مصعد. هل من ثمرات الإخلاص أن يكتب الله في قلب المخلص الإيمان ويهديه إلى الطيب من القول نعم. بيسر وثلاثة فينضح الإناء بما حمل القلب؟ الجواب نعم. السؤال الثاني، نعم. هل تقدم الحق بحجة الإخلاص يجوز؟ وهل من الإخلاص أن ندعو بإخلاص ولا نتدخل في الخلق لله عز وجل؟ هل يجوز التصدق بإخلاص ولوضعه وإن كان الكلام من الخواص لإزالة الشوائب عن دين الله بعلم وهدى واستاذ منير، وأن نرضي الناس بسخط رب الناس؟ الله يرضى. ماذا لو حدث من بعض المسلمين عن غير عمد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم؟ وجزاكم الله خيرا. الله يرضى عنك يا حاجة سناء. السلام عليكم. السلام عليكم أمة الله. طيب يا أختي سناء، يا حاجة سناء، هل يجوز تكتم الحق بدعوى الإخلاص؟ لا، لا يجوز لصاحب حق أن يكتم حقه، بل إن الله عز وجل أمر كل صاحب حق سيما العلماء أن يبينوه للناس. إنما نعرض الحق بحق وبلطف وبكلمة مهذبة وعبارة مؤدبة، حتى لو جادلنا الكفرة. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقالت كلام أختنا الحاجة ثناء، أنا قلت أثناء الـ يعني جاوبت عليه ضمنا أثناء الكلام. أخت أم إسلام، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصعد. ربنا يعزك يا رب. سألك الدعاء والله. ربنا يبارك فيك. أنا يعني أنا النهاردة يعني سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا محتاجين حلقة زي كده نجدد فيها إخلاصنا لله إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله وننوي نية لله إن إحنا نقعد الأربعين يوم اللي جايين دول كلهم مخلصين. عايزين حياتنا كلها. يا رب. يا رب بس نمسك في الأربعين يوم من الواجب كده، نمسك في الأربعين يوم عشان ندخل على رمضان كده وإحنا في همة. يا رب وجزاكم الله خيرا. جزا الله يرضى عنك. أهل الرحمة كلهم خيرا. الله يكرمك. ربنا يبارك فيكم ويجعلوا في ميزانكم يا رب. يا رب ربنا يبلغنا وإياكم رمضان ويعنا على صيام نهاره وقيام ليله ويرزقنا فيه عمرة مقبولة ويشفعها بعد ذلك بحجة مبرورة. قولوا أمين. أبو حمزة الأردن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الكريم. حياك الله يا أبا حمزة. حيا الله أهل الأردن. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يجزيك عنا خير الجزاء. أنت وكل علماء الرحمة وكل علماء الإسلام، أسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. والله ما عرفت معنى قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فما تركنا وما ترك الكثير، ما تركنا ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الأحوال إلا لأننا أشركنا مع الله غيره. فيا ليتنا أخلصنا لله أعمالنا. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يسمعون فيعملون ويعملون فيحسنون ويحسنون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. شيخي بالله عليك أسألك الدعاء، فأنا في أمس الحاجة إلى دعائك. والسلام عليكم ورحمة الله. نعوذ بالله من شرك الصرائر، نعوذ بالله من شرك النوايا، نعوذ بالله من الشرك الخفي، نعوذ بالله من الرياء. أسأل الله أن يرزقني وإياك يا أبا حمزة الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. السلام عليكم. من؟ أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي، أنت على الهواء. حضرتك عايز أسأل سؤالين. اتفضلي. لما يكون مثلا ابن عايز يسافر يجاهد في سوريا والأبوين رافضين، وهو أصر فعلا وسافر، يبقى وبعدين يقول لك الشيخ مثلا إسحاق الحويني أفتى كده مثلا. نعم. والمهم وده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، أنا بس كنت عايز أسأل سؤال، لما يكون الجهاد محتاج الابن بشدة والأبوين محتاجينه بشدة، مين اللي له الأولوية عند الله عز وجل، ومين اللي له الثواب أكتر؟ لأن لو كان الثواب له أكتر خلاص الأبوين مش هيتكلموا، لكن لو كان الثواب للأبوين يبقى وضعه إيه؟ الثواب في ماذا؟ في ترك الولد للخروج للجهاد؟ انا بتكلم على اساس كده، عايزين بس نسال الرد على السؤال ده يعني. طيب حاضر. السؤال الثاني مثلا، معلش، لما الحب يجي وانقطع يومين كاملين فالاخت بتتوضى وتصلي عادي وتصوم عادي، بعد كده يترد مره اخرى فبتنقطع تاني عن الصيام او الصلاه، ده حلال ولا حرام؟ طيب حاضر، ماشي، اسمع الجواب. طيب الاخ متولي، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياة الله وعلى الله من قدرك وقدر الشيخ محمد حسان وقدر القائمين على القناة المحترمة. أولا أنا بقول حاجة يمكن قلتها عند حضرتك قبل كده في القناة، أحيانا ينظر الإنسان إلى المرآة فيجد نفسه في أحسن حال، ولا ينظر إلى قلبه فهو في أسوأ حال إلا من رحم الله. دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك، طهارة القلوب يعني مش هتيجي بالسهل، ده يعني طريق ربنا يعني اكيد في، وانت بتسعى للطاعه اكيد بتلاقي معاناه. صحيح. بس في النهايه لو انا فهمت صح الحصاد يبقى انا فلحت. والعاقبه للمتقين. تمام. لو انا فهمت التوحيد صح حوصل لربنا، فهمت الولاء والبراء صح حوصل لربنا. تمام. دي حاجه. الحاجه اللي انا يعني حابب اخذ راي حضرتك فيها، هو سؤال يمكن جديد شوية ممكن لوجهة نظري، أنا موجود مثلا في السعودية حضرتك ومعايا 10-15 واحد، خدت من كل واحد قال لك أنا عاوز أبعت ريالات لأهل بيتي حضرتك، جمعت منهم مثلا 3-4000 ريال وهم معايا. أخدت من يعني كل واحد كم؟ مثلا 3-4000 ريال كل الإجمالي كله. جمعت منهم ريالات أو قلت لهم خلاص لما هم هيقبضوا حتى هيديروا. اتصلت على البلد. انت اخدتهم ليه يا اخي؟ اخدت الفلوس دي ليه؟ نعم. اخدت منهم الفلوس دي ليه؟ اخدت منهم الفلوس زي نظام صرافه دلوقتي، في ناس عادي بيعملوها اهالي صرافه، يعني انا مثلا خدتهم عشان اوديهم لاهاليهم. ما كويس. فاتصلت بالبلد قلت لاخويا مثلا ودي لمرات فلان كذا ولو ده فلان كذا وده فلان كذا، واخد بالك؟ وخدت انا الربح الموجود. انا قدرت اوصل لك السؤال الاول؟ طيب اسمع يا شيخ متولي بارك الله فيك، أعجبني من كلامك قولك قد ينظر الإنسان في المرآة فيرضى عن صورته وقلبه كله سواد وذنوب وأدناس. يعني هذا ذكرني بكلمة كان يقولها أبو عبيدة رضي الله عنه قبيل المعركة، كان يقول: أيها الناس، رب مبيض لثيابه مدنس لدينه وهو لا يعلم. رب مبيض لثيابه، لهيئة حاجة تمام، هو يدنس دينه وهو لا يدري. أما السؤال الثاني فسمحني يعني أحيله على إخواني في هذه القناة في برامج الفتوى. بارك الله فيك محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أهلا. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عنك. انا بكره اول يوم ليا في الامتحانات يا شيخ، بالله عليك عايزك تدعيلي. انت في سنه كام يا محمد؟ انا في سنه 6. 6؟ ايوه. متجوز يا محمد؟ لا. ربنا يا محمد ينجحك ويجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلبك ويجعلك من المتفوقين ويجعلك قرة عين لأمك وأبيك في الدنيا والآخرة ويرزقك الإخلاص وينفع بك المسلمين آمين. محمد شرقية السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ العزيز، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. ربنا يجزيك عنا كل خير يا شيخي ويبارك لك يا رب، حضرتك اللي عاملنا على القناة المباركة يا رب. آمين وإياك وكل علمانا الأفاضل، أنتم تنيرون لنا الطريق. ربنا يسترنا وإياك وجزاكم الله عنا كل خير، أسألك الدعاء بالنجاح يا شيخي. ربنا يوفقك ويكتب لك النجاح في الدنيا والآخرة ويرضى عنك وعن جميع المسلمين. من؟ السلام عليكم. الأختنا بتسألني على إن ابنها يريد أن يذهب إلى الجهاد في سوريا. أقول أولا أهل سوريا في جهاد، لأن بشار هذا على دين غير دين الإسلام فيما نعلم. بشار الجزار هذا نصيري علوي، وعقائد النصيريين معروفة، من عقائدهم أنهم يقولون إن عليا هو الله، وهذا الكلام ليس سرا بل نشر بالصوت والصورة، تعذيب من الجنود لبعض الشباب ويقول له اسجد لبشار، اسجد لبشار، قل لا إله إلا بشار. هل هناك مسلم يرضى من جنوده أن يفعلون هذا؟ قد تقول الرجل لا يدري. طب وقصف المساجد، مش مسجد واحد أو اثنين، مساجد، كلما دخلوا إلى قرية قصفوا المساجد وحرقوا المصاحف، هل هذا من أفعال المسلمين؟ فبشار هذا رقم واحد عقيدته خربة، رقم اثنين ليس رئيسا شرعيا متسلطا، نهب سوريا هو أبوه وحزب البعث، يعني عصابة من المجرمين ينتهكون الأعراض يقطعون الجثث، تلاقي كده يدخلوا على موقع أو قرية أو كذا يقتحمونها، يختصمون النساء، يقتلون يذبحون، وليس يقاتل وحده بل معه بعض المجرمين من إيران وبعض المجرمين من حزب اللات والعزة وفيلق بدر وعصابة الروافض، ويستمتعون بذبح بعض الناس. فأهل سوريا في جهاد، وأسأل الله أن يسدد رميهم وأن يداوي جريحهم وأن يشفي مريضهم وأن ينتقم من بشار الجزار، ونحن مقصرون مقصرون مقصرون. طيب هذا الشاب يريد أن يخرج، بماذا تفتيه؟ أنا أقول هناك مسائل لا يصلح أن يفتي فيها شيخ وحده، المسائل الكبيرة تحتاج إلى جمع من العلماء، جمع من علمائنا يتواصلون مع المجاهدين في سوريا، يدرسون الأرض، يعرفون الواقع، كيف سيصل من أراد أن يجاهد إليهم، هل هناك سلاح يعني له يقاتل به، هل هناك مكان يتدرب فيه، هل هناك يحتاجون إلى رجال أم يحتاجون إلى عتاد وإلى سلاح؟ نسمع عبر الإنترنت من خلال المقاطع اللي بتذاع في النشرات وفي أن هناك من يقول نحن لا نحتاج إلى رجال، وهناك من يقول نحن في أمس الحاجة إلى رجال. فأنا أرجو من كل شيخ قبل ما يتكلم إما أن يروح ويشوف ويتواصل، وإما أن يسكت، لما يطلعها كده استنبى. لا يحتاجون إلى رجال، يحتاجون إلى مال فقط، وأين المال أصلا الذي يذهب إليهم؟ إحنا عادتنا كعرب كلما نزل بنا حادث نقيم الدنيا ولا نقعدها ثم ننام وننسى. شفت ابني بيوريني كده صورة على الإنترنت، واحدة صورة كاريكاتورية، واحدة لابسة علم سوريا ومشى كده مهيضة مريضة، وواحدة عجوزة قوي قاعدة على الأرض لابسة علم فلسطين، فاللابسة علم سوريا بتقول للعجوز اللي قاعدة على الأرض ولابسة علم فلسطين أين العرب؟ أين المسلمون؟ فقالت لها العجوز اجلسي هنا أنا أنتظرهم منذ أكثر من 60 سنة. والله عار علينا، عار علينا الذي يحصل لإخواننا في سوريا، عار، عار علينا أننا رضينا بعدة آلاف، بعدة ملايين تبرعنا بها وسكتنا، عار. ماذا سنقول لله غدا عندما يسألنا عن الدماء التي صارت مضرارا، وعن الأعراض التي اغتصبت، وعن الأطفال الذين ذبحوا من الوريد وإلى الوريد؟ على أي حال، من ذهب إلى هناك فهو في جهاد. طب هل يا شيخ تفتنا بفتوى هلموا اذهبوا؟ هذا مراجع فيه المشايخ الكبار بقى، وهم اللي يفتون ويكلمون ويعلمون بعد دراسة الواقع والتواصل مع إخواننا هناك. وعايزين كده كلام شافي وافي عشان نعرف نقول للناس إيه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا. الوقت انتهى بسرعة، وأنا كان عندي كلام، لكن خير الكلام ما قل وجل ودل. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يحرر أرض فلسطين، وأن ينتقم من جزار الأسد، وأن ينتقم من البوذيين المجرمين الذين يحرقون المسلمين في بورما، وأن يأذن لشرعه أن يحكم. اللهم أذن لشرعك أن يحكم في مصر وفي كل بلاد الدنيا، ائذن لقرآنك أن يقود، ائذن لسنة حبيبك أن تسود، ائذن لشرعك أن يحكم. اهدي رئيسنا لما تحبه وترضاه، قيد له الوزير الناجح والمستشار العاقل الناصح، إنك ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.